قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. ولا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما كيف، ولا يدخل أحد. فقرة الأولى يتابع يعني. طيب. لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. ماشي. ولا يعذب. نعم فضل. ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. هذه الفقرات التي ساقها المصنف رحمه الله تشتمل أمورا. الأمر الأول أن دخول الجنة إنما يكون برحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال ما هي إلا أسباب، وإلا فالفضل لله أولا وآخرا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهل هناك تعارض بين مثل هذا الحديث وبين مثل قوله تبارك وتعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ونحو ذلك. فهل تتعارض مع هذا الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ والجواب: لا تتعارض، لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي عوض عمله، يعني هذه مقابل تلك، لأن الجنة أعظم من جميع ماذا؟ من جميع الأعمال. وأما قوله تعالى: بما كانوا يعملون، بما صبرتم، فإن الباء هنا للسببية، أي بسبب ما قدمتم لأنفسكم من عمل صالح. فالأعمال هي أسباب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقبلها ذكر سبحانه وتعالى أن العمل لا يزيد في ملك الله شيء، كما أن عدم العمل لا ينقص من ملك الله شيء. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذن الله تعالى لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين، وإنما من عمل شيء خيرا فلنفسه، ومن عمل غير ذلك فعلى نفسه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فالله تبارك وتعالى ليس بمحتاج إلى عملنا، وإنما شرع لنا العبادة لحكمة أرادها، وهي الامتثال وإظهار حكمته سبحانه وتعالى التي لا تقهر تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أخبر بين رحمه الله، بعد أن بين أن دخول الجنة إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى، بين أن الله تبارك وتعالى إنما يرحم برحمته وإنما يعذب بعدله، فلو عذب أهل الأرض والسماوات لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل له الخلق والأمر، ولأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآن لما يتصرف، ولله المثل الأعلى، أحد في ملكه يبيع ويشتري ويكسب ويعطي وكذا، هل يستطيع أحد أن يتجرأ فيمنعه من هذا التصرف في ملكه؟ لا يمكن ذلك. كذلك ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وهو لا يظلم أحدا، لأن تصرفه إنما هو تصرف في ملكه، ونحن جميع ملك له وعبيد له سبحانه وتعالى. فلذلك فإنما قدره من نعيم أو عذاب لا لا يعني أنه محتاج إلى الخلق في شيء، بل هو غني عن العالمين، والعالمين هم المحتاجون إليه، وهم الذين لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى، لا غنى عن الله، عن الاستعانة بالله، عن طلب الهدى من الله، عن طلب الخير من الله، كل ذلك لا غنى عنه، ولا يمكن أن يستغني عنه مسلم، بل ولا أحد من البشر، فالجميع محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. أعد الفقرات الأخيرة. ولا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. الله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف. فعلمنا أنه لو عذب أهل الأرض جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولأن من يتصرف في ملكه لا اعتراض عليه، والله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، فتبارك الله أحسن الخالقين، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم بين المصنف رحمه الله مسألة هامة، بعد أن بين كمال عدله سبحانه وأنه لا يظلم أحدا، بين بعد ذلك مسألة مهمة، وهي التي أوقعت كثيرا من المبتدعة في حبائل الشيطان، وذلك بالسؤال عن لما وكيف ولماذا. وهذا من أخطر الأمور، لأنها توقع في متاهات لا تحمد عقباها، ولأن بعض الناس يتوقف على معرفة كيف ولما، ومن ثم يتخلى عن الدين بسبب كيف ولما، لأن هناك قضايا يعجز عقله، بل وجميع العقول تعجز عن إدراك كنهها، فلذلك لا يسأل بكيف ولا يسأل بلما. وما أضل الأولين من ما أضل أولئك الأولين الذين وقعوا في حبائل الشيطان فعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى وأسماءه إلا بسبب كيف ولما ولماذا. كيف يقولون؟ كيف مثلا سمعوا الله عز وجل يقولون يقول الرحمن على العرش استوى، أدخلوا أنفسهم في كلمة كيف فقالوا كيف استوى، فلما قالوا كيف استوى ضلوا، لأنهم إذا أرادوا أن يصلوا لكيفه لن يستطيعوا، ومن ثم اضطروا إلى ماذا؟ إلى التأويل. فهم أول ما وقعوا فيه التشبيه ثم التعطيل ثم التأويل ثم تشبيه الله تبارك وتعالى بالمعدومات. إذن لا يسأل بلما ولا يسأل بكيف. اللهم إن كان المراد بالسؤال السؤال عن أمر واضح الدلالة ليس فيه تكلف، كما نعلم أن الله شرع القصر في السفر دفعا لماذا؟ للمشقة وللحرج. وشرع الفطرة للمسافر والمريض أيضا دفعا للحرج، دفعا للحرج، وهكذا. فيمكن أن تكون علل مثل هذه الأشياء واضحة، لكن كثير من الأشياء أبدا يجب التسليم فيها والانقياد لله عز وجل. مثلا لو جاءنا متكلف ومتحذلق قال لما صارت صلاة الظهر 4 وصلاة المغرب 3، الله الذي شرع لنا ذلك هو أدرى بذلك، لا نتدخل فيما لا يعنينا، بل نقف عند حدود أنفسنا التي أعطانا الله وعقولنا التي منحنا الله تبارك وتعالى إياها. فلذلك فإن بعض الأسئلة من باب التعنت والتعمق والتنطع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، وهو من دأب اليهود والنصارى الذين يسألون عن المتشابه ويسألون عن المتكلف ويتكلفون ما لا شأن لهم به. ولذلك كان الصحابة كما سيأتينا يمكن بعد قليل في قضية الإسراء إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي ما قالوا لما وكيف، وإنما قالوا سمعنا وأطعنا، كانوا يذعنون فورا، يذعنون وينقادون ولا يسألون لماذا ولكيف وكيف. ومن ذلك السؤال عن الافتراضات، لو وقع كذا لحصل كذا، وما حكم كذا إن وقع كذا. فلذلك يعني ما كانوا يسألون لا سيما أسئلة التنطع والتعمق والتكلف. وهنا نذكر طرفة في هذه المناسبة، يروى أن أبا حنيفة رحمه الله جاءه رجل يعني حسن الهندام، يعني رجل عليه أبهة ويظهر عليه أن وكان الإمام أبو حنيفة قد مد رجليه فكف رجليه احتراما له وأقبل عليه، فسأل هذا المنتفخ قائلا: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: وإذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. ها؟ فإذا يعني بعض الأسئلة لما وكيف ولما، وبعض الناس كأنه يلزم، كأنه لا يريد أن يطبق إلا إذا عرف كيف وعرف ماذا وعرف لماذا، وهي من أخطر الأشياء. وهذه علة المعتزلة التي وقعوا فيها فأنكروا صفات الباري سبحانه وتعالى، لأن عندهم مبدأ التقبيح والتحسين العقليين، هذه قاعدة مهمة عند المعتزلة. عندهم هذه القاعدة الخبيثة، التحسين والتقبيح، إن الله ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا، ولما قال كذا ولما فعل كذا، حتى تجرؤوا على الله، ومن ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الإنكار كثيرا، إلى إنكار كثير من حقائق الشرع التي ما زالت ولله الحمد ينافع عنها أهل السنة ويدافعون عنها ويحمون دوحتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. أيوه. ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه واسطة، يعني لا يتخذ أحد واسطة بينك وبين الله، فإن الله عز وجل يسمع دعاء من دعاه، يسمع دعاء من دعاه، فلذلك فإنه لا يحتاج إلى وسائط. بعض الناس يظن أنه إذا أراد أن يدعو الله لا بد أن يجعل وسيلة بينه وبين الله، وربما يأتي درس خاص للوسيلة إن شاء الله، لكن الشاهد من هذا أن الله عز وجل يسمعك فادعه ولا توسط عنده أحدا، الواسطة ما تمشي هنا. ها؟ الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ويقول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيعني لذلك لا ينبغي اتخاذ أي علائق ولا وسائط ولا وسائل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى وسائط. ولذلك ذم المشركين الذين عبدوا غير الله وهم يزعمون أنها وسائط فقط بينهم وبين الله، يزعمون أنها وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. ثم قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن أحوج إلى السنة. خلي فإن القرآن أحوج إلى السنة بعدين. هنا ينبه المصنف على خطورة الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في أصحابه ورد الآثار والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع جدير بأن نقف عنده وقفة، لا سيما وأنه ربما يشتمل على سؤال سأله أحد الإخوة الليلة البارحة الماضية، وهذا الأمر هو أن المسلم إذا صح عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه على كل شيء. فإذا سمع قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا الامتثال، كما قال تبارك وتعالى في وصفهم: كما يقول تبارك وتعالى في وصفهم: ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم خيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فمن من علامات أصحاب المذاهب الرديئة من جهمية أو معتزلة أو غيرهم من المبتدعة أو رافضة أو خوارج، من علاماتهم رد الأحاديث الصحيحة والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ورد السنة في حد ذاتها وتحكيم العقل هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني من هنا تأتي خطورة من يرد الأحاديث الصحيحة والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا النيل من الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين، لأننا إذا نال أحد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه فأين الإسلام كله؟ أليس كذلك؟ ولذلك يقال الرافضة وأشكالهم ممن يكفرون بعض الصحابة أو يتنقصونهم أو يعني يفسرون كل شيء من آيات العذاب على أنها تعنيهم، لذلك هم شر من وطئ الحصى. ولذلك أورد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أثرا عن بعض السلف أنه قال: فيعني لما سئل قال: إن اليهود والنصارى أفضل في باب الصحابة من الرافضة، لماذا؟ قال: لأنه عندما سئل اليهود من خير قومكم أيها اليهود، قالوا: أصحاب من؟ أصحاب موسى عليه السلام. وسئل النصارى من خير أمتكم، قالوا: حواريو عيسى عليه السلام. ولما سئلت بعض الفرق المبتدعة كالرافضة من شر يعني أمتكم، قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا طعن في الدين كله وفي الإسلام كله، لأننا إذا طعننا في الإسلام وإذا طعننا في الدين فأين، إذا طعننا في الصحابة فمن أين جاءنا الدين كله؟ ها؟ الدين إنما جاء عن طريقهم، عن طريق الصحابة. فإذا كان هؤلاء الصحابة غير موثوقين عندكم فأعلنوها، أو فنحن براء منكم وأنتم بريئون منا، وإلا فهم قد أعلنوها بالفعل. ومن الخطورة بمكان أيضا في هذا الباب رد السنة الصحيحة مقابل آراء الرجال ومقابل آراء العامة والناس، فإن ترك السنة أو النص الثابت من السنة والأخذ بالرأي بعد قيام الحجة فيه من الخطورة ما فيه. فيه من يعني هؤلاء الذين ينالون أو الذين يردون السنة بدعوى أن العقل يكذبها أو أن العقل لا يقبلها، مثل مدارس الاعتزال وما تفرع عنها من مدارس حتى في هذا العصر من العقلانيين الذين يردون الأحاديث الثابتة الصحيحة التي تدل على بعض المغيبات، وربما كذبوا بعض آيات القرآن كشأن أصحاب المدارس العقلية الذين لا يأتمرون بالمعروف ولا ينتهون عن منكر. ثم حذر النبي، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار السنة، عن السنة المقابلة للقرآن، لأن بعض الناس فتن بهذا الأمر وظهرت دعاوى كثيرة مضللة في كثير من بلاد المسلمين حتى تدعو إلى نبذ السنة والاكتفاء بالقرآن، وهم كذابون. لو كانوا صادقين في إسلامهم لعلموا أن القرآن، أن السنة توضح القرآن وتكمله، وأن القرآن هو الذي يدعو إلى التمسك بالسنة، وفيها ما يفسر القرآن ويبين مبهمة ويوضح مجملة، ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم على أريكته يقول يعني ما جاءنا في كتاب الله قبلناه وما جاءنا من السنة رددناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن بين كلاما مفاده أن السنة مكملة للقرآن، ومنها حديث: إني أتيت القرآن ومثله معه. فالسنة توضح القرآن وتكمله، توضح مجمله وتفسر مبهمة وما إلى ذلك. لذلك فإن من أنكر التزام السنة أو بعض من السنة بدعوى أن القرآن يكفي فهذا إلحاد، هذا إلحاد، يعني الذي يكذب السنة بالكلية كفر، والذي يحكم عقله في هذا الباب يخشى أن يجره ذلك إلى الإلحاد وإلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة لأنها توضحه وتبينه وتشرحه وتبين أسباب نزوله وما إلى ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدار في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. دخل هنا في مسألة الإيمان بالقدر، وإن كان سبق أن أشار إلى بعض أموره فيما مضى. فالإيمان في القدر ركن من أركان الإيمان الستة المعروفة لدى الجميع، والقدر سر الله في خلقه. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. فليس أمامنا إلا الإذعان والتسليم لقضاء الله وقدره، وأن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الصبر مع الظفر، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بأمر إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فإذا أذعن المسلم لقضاء الله وقدره استسلم للقضاء، إذا آمن بالقدر استسلم للقضاء، لكل ما قدر الله عليه، لأنه يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فيؤمن بذلك إيمانا راسخا ويجعله في سويداء قلبه، ومع ذلك هو يعمل الأسباب التي تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. فيعني يؤمن بالقدر ويعمل الأسباب ويسلم لقضاء الله وقدره، ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، وأنه علم الأشياء قبل كونها ثم قدرها ثم كتبها ثم يخرجها وثم خلقها، ثم بعد ذلك يقدر الله ما يشاء وفق ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. نعم. ما معنى قول الشاعر: وليس واجب على المرء الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء؟ كيف وليس واجب؟ ليس واجبا على المرء الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. ولكن بالقضاء. ايه سفريني، هذا القول محل نظر من يعني دعوة ان الرضا ليس بواجب لقضاء الله وقدره. نعم. لا، هو ان منازعة ما في يعني لا كلام انها يعني محرمة، وأن الله تبارك وتعالى وأنه يجب الإيمان به ويجب الإذعان والإنقياد، والإيمان به ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإيمان الستة، ولا يجوز الشك فيه، الشك فيه خطير جدا، ومن أنكره كفر بالله سبحانه وتعالى. نأتي إلى قضية الرضا تكلم بعض أهل العلم في عدم وجوبها لأنها قد لا يملكها المرء، ولكن ومنهم البيت الذي ذكر منها البيت الذي ذكر محمد، وهي يعني أنه يجب الإيمان بالقضاء والقدر وإن لم ترضى في نفسك بذلك. فالرضا أيضا مطلوب بقضاء الله وقدره، وما يصيب الإنسان من أثر لا يدل على عدم الرضا، لا يدل على عدم الرضا. ولذلك جاء في الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والمسلم يجب أن يرضى بقضاء الله وقدره، يجب وجوبا. وأما الذين يقولون أن الرضا منزلة قد لا ينالها كل أحد، فهذا يعني قول مرجوح. فيجب على المسلم أن يرضى. يجب أن يرضى بقضاء الله وقدره ولا يشك في ذلك. وأكثر الناس شكا في القدر هم أهل الكلام، يعني أهل المنطق والفلسفة وما إلى ذلك، تجدهم بعيدين كل البعد عن الإيمان الحق الذي منه الانقياد لما قضى الله سبحانه وتعالى، مع الصبر والاحتساب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، إلى آخر الآيات التي تأمر بالرضا بقضاء الله وقدره والتسليم والانقياد له سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماء وجميع ما في السماوات في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. موضوع الإسراء والمعراج نحتاج أن نقف معه وقفات. أولا نذكر إشارة إلى بعض الخلافات التي لا يعول عليها، لأنه كما يقال: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فللناس في مسألة الإسراء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه كان مجرد منام فقط، أنه مجرد يعني أنه مجرد منام حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ولم يتحرك، وإنما رأى رؤيا منامية. وهذا قول في غاية الفساد، في غاية الفساد، لأنه يعارض قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلذلك يعني هذا القول لا قيمة له ولا يعول عليه. القول الثاني، وهو مروي حتى عن بعض الصحابة منهم عائشة وابن عباس وغيرهم، ولكنه قول مرجوح أيضا، أنه قد أسري بماذا؟ بروحه فقط، أنه قد أسري بروحه دون جسده. القول الثالث وهو الحق إن شاء الله تعالى أنه قد أسري بماذا؟ بروحه وجسده معا، قد أسري بروحه وجسده معا، لذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده. وتأويلها أو تحريفها لا يجوز ولا ينبغي. فهذا هو القول الصحيح أنه أسري بروحه وبجسده. وتحدث عن أشياء ورأى بعض الملائكة ورأى بعض الأنبياء ورأى الجنة ورأى النار ورأى أمورا كثيرة وتجاوز سدرة المنتهى إلى أن دنا من الله تبارك وتعالى. فكل ذلك شاهده صلى الله عليه وسلم، بل وصلى بالأنبياء في المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، فوجد في السماء الأولى آدم أبا البشر فدعا له ثم في السماء الثانية وجد يحيى وزكريا ابني الخالة، وفي السماء الثالثة وجد إدريس، وفي السماء الرابعة وجد في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، وفي السماء الرابعة وجد إدريس عليه السلام، وكلهم يدعون له ويعترفون بنبوته. وفي السماء الخامسة وجد هارون عليه السلام، وفي السماء السادسة وجد موسى عليه السلام، وفي السماء السابعة وجد إبراهيم عليه السلام، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك. ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه ما أوحى من وحيه، وأعطاه ما أعطاه من الخير، وتفضل عليه، ثم رأى مشاهد كثيرة حدث بها صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما. ثم بعد ذلك رجع، وفي طريقه لقي موسى عليه السلام فقال له طبعا فرضت عليه الصلوات الخمس وكانت 50 صلاة، فلما وصل إلى موسى قال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فذهب إليه وخفف عنه، ثم عاد، فلما وصل إلى موسى قال له نفس المقال. وهكذا ما زال يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى بقيت على 5، فقال لقد استحييت من ربي، فأخبر الله تبارك وتعالى أنها أخبر سبحانه صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة قد استقرت على 5، وأن أجرها يعدل 50. مسألة التاريخ ولا نرتب عليه حفلات أو نوادي أو أعياد معينة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يكفي أن نؤمن بأنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، وأنه قد شهد وأن المطلوب وأن الواجب هو الإيمان بالإسراء والمعراج، ولا يلتفت إلى ما أحدث من أمور وحفلات وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان، أو صيام أو عبادة تحدث في مثل هذه المناسبات. كل ذلك يجب رده ويجب الرد عليه، لأنه من البدع التي أحدثها الناس. نعم. نعم. هل ترد الجمعة الرواية عن عائشة وعن ابن عباس, أولا عائشة رضي الله عنها لها رواية أخرى تتفق مع القائلين بأنه قد أسرى بروحه وجسده. ثانيا عائشة وابن عباس كلهم كانوا صغارا عندما يعني حصل الإسراء, ولم يكن ولا يصح أن ما نسب لعائشة من أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرح بيتها في تلك الليلة أو في تلك السنة, فهو لم يدخل لم يتزوجها بعد عليه الصلاة والسلام, لأنه تزوجها في السنة ليش الثالثة من الهجرة على ما أذكر. فلذلك يعني قول غيرها مقدم هنا. و فيعني يحمل ذلك على أن هذا اجتهاد منهم, والصحيح هو أنه أسري بروحه وبجسده معا, وكلمة عبدي لا يمكن حملها على مجرد الروح وحدها. نعم. نعم هو يعني رأى مشاهد ليلة الإسراء, منها ما رأى من أكلة الربا وأنهم كانوا يقذفون يعني جمرا في أفواههم, ومنهم من يثلغ رأسه والعياذ بالله, ومنهم من يسقى من يعني يسقى من صديد الزواني والزناه, ومنهم يعني ذكر مشاهد كثيرة عليه الصلاة والسلام, وكلها يجب الإيمان بها والإذعان, لأن قائلها هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لا, هي نفس الرواية نفس الإسراء, هو إسراء واحد. هناك من يعني يدعي أنه حصل أكثر من مرة, وأن منه ما هو قبل البعثة بعد البعثة, ومنه ما هو بعد الهجرة. والذي يعني تدل عليه الأدلة وتعاضده أنه لم يقع إلا مرة واحدة, وذلك في السنة العاشرة من الهجرة من البعثة. نعم. رواية شريك هي سبب الربكة, لأنه أدخل فيها أشياء نعم يعني غير صحيحة وغير ثابتة, ولكن جاءت روايات في البخاري وفي مسلم كلها ثابتة وصحيحة, وليس فيها بعض الألفاظ التي أشكلت على الناس الواردة في رواية شريك رحمه الله. وتعلمون أن شريك ابن أبي نمر رجل قد اختلط في آخر حياته عندما احترقت ماذا كتبه, نعم. نختم, وإن كان هناك أسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن هذا هو المطلوب, هذا هو المطلوب, يعني اتباع قواعد الأئمة والاهتداء بهديهم وأخذ قواعدهم التي استنبطوا بها, فهذا مطلوب ولا يعتبر تقليدا كما قد يتصوره البعض. فرق بين من يقلد ولو برد الدليل, وبين من يتبع بغض النظر عن الشخص الذي يعني الذي قلده, ولا ينظر والأئمة بريئون من هذا التقليد. وأسوق لكم مثالا هنا يدل على ما وصل إليه الناس من التقليد الأعمى. يقول الكرخي في إحدى كتبه يقول: ما جاء من السنة مخالفا لأقوال أئمتنا فهو مؤول أو منسوخ، فهو مؤول أو منسوخ. فما حكم هذا القول؟ هذا خطير جدا، خطير جدا. وكأن يعني وكأن السنة والقرآن هي التي تخضع لماذا؟ لآراء أئمته والعياذ بالله. فلذلك باختصار نقول إن المذموم هو التعصب الأعمى، فال يعني الأخذ بالدليل هو الواجب وهو المتعين وهو الذي يجب، لا سيما طالب العلم. نعم العام يسأل أهل الكتاب، يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم أي يعني في مسألة التفريق بين التقليد في أصول الدين والتقليد في الفروع، هو لا شك الفرق شاسع. فالتقليد في أصول الدين يعني غير وارد البتة، وأما التقليد في الفروع فنص أهل العلم على أنه يجوز للعامي بأن يسأل أهل العلم، سواء سمي تقليدا أو سمي ماذا؟ اتباعا، وهو الأولى. نعم دقيقة ايه دقيقة صلاة الجمعة ايه في المساجد التي فيها قبور في غير هذه البلاد، يعني صلاة الجمعة في المساجد التي فيها قبور في غير هذه البلاد إن وجدت عنها بديلا فلا تصلي فيها أبدا، وإن لم تجد عنها بديلا فانظر إلى هذا المسجد، هل بني من أجل القبر أم بني بعد القبر؟ يعني هل بني من أجل القبر أم أنه بني بعد ذلك؟ إن كان قد بني المسجد من أجل القبر فلا تصلي فيه أبدا، لا جمعة ولا جماعة. قال أهل العلم: إن كان المسجد هو الأصل وجاء من أدخل فيه القبر فتصح الصلاة فيه، مع أن الأولى البحث عن غيره. لا شك إذا كان في قبالة المسجد الأمر أشد، والصلاة إلى القبور ممنوعة، نهينا عن الصلاة إليها. وأما إذا كان في زاوية، إذا كان في زاوية بعيدة، فإن كان لم يبن له ولا من أجله فتصلي بعد بذل الجهد في البحث عن غيره، في البحث عن غيره. وأما إذا كان بني له في أي جهة كان لا تصح الصلاة فيه. نعم أنا فصلت بارك الله فيك، قلت إذا كان القبر، إذا كان المسجد بني للقبر، بني للقبر وبني لقصد أن يبنى على القبر فهذا لا تصلي فيه. وإذا كان مثلا هناك قبر وجاء من بنى عليه مسجدا، يعني هناك مسجد وجاء من أدخل فيه القبر لضرورة أو لأخرى فهذا هو الذي تصح الصلاة فيه، مع أن الأولى البحث عن غيره. لا فرق هنا بين أبي عبيدة وغيره، كل المقابر على حد سواء لا يجوز البناء عليها، ولا يجوز أن تبنى في المساجد، أن تحدث مساجد من أجلها. لكن لو حصل أن قبرا أدخل المسجد بعد ذلك بسبب ضرورة ونحو ذلك فالأولى البحث عن غيره، لكن إن لم يوجد إلا هو فأنت لا تشق عصا الطاعة. نعم. بالنسبة للمشاهد المشاهد التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، هل هي مثلت له لأناس حقيقيين أم الذي يجب أن نؤمن به أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أناسا حقيقيين، أما قضية أنها مثلت له فهذا تكلف بلا دليل، فهو رأى تلك المشاهد في يوم القيامة من بعض الزنات وأكلة الربا ونحو ذلك ممن ونحو ذلك مما شاهده صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأنها مجرد أنها مثلت له فهذا تكلف لا أجد عليه دليل. نعم. بالنسبة للقبر الذي أدخل في المسجد اليوم غش، والله إن أمكن نبشه ونقله إلى مكان آخر فهذا مطلوب، كما نبش النبي صلى الله عليه وسلم بعض القبور هنا في المسجد النبوي، ويعاد الرفات أو يعني إلى ينقل إلى مكان آخر ويدفن ويحترم. نعم. نعم. بالنسبة لبلد عربي مسلم في هذه الأيام الأخيرة يعيش لنا بريا وشراء بين المسلمين الذين خرجوا من الجهاد في قوات السودان، بالنسبة لهذه القوات على الأمن، يعني هم ناس طبعهم يعني مسلمين. نعم. أيوه. هم مسلمين. إيه. واقعين بين يعني نارين، إما الاستقالة أو مواجهة المجاهدين. فالاستقالة غير ممكنة مع الحكومة يعني بدالهم. والمعركة مع المجاهدين يعني هو غير ممكن، يعني ما هو يعني ما هو الحل بالنسبة لهذه القوة؟ هذه القضية لنا فيها وجهة نظر قد لا تعجب كثيرا من الناس، وهي بغض النظر عن البلد أو المكان الذي يجري فيه ذلك، وهو المنهج الذي يقول على المسلمين أن يثوروا ويغيروا الأوضاع بالقوة